بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد سأحاول مع أن الموضوع يحتاج إلى قراءة للنصوص ربما تتعب القارئ ولكن قدر الإمكان. وتعلمون أننا كنا نتكلم الحيات النفسية مش كده يا شيخاني؟ خليك معنا. ووصل الكلام إلى مسألة الصحة والمرض، وعرف الصحة بأنها كيفية أو حالة أو هيئة ينشأ عنها سلامة الأعضاء في أداء وظائفها ونحو ذلك، أن العضو يكون قادرا على أداء وظيفته بسهولة أو بصورة سليمة. إذن هي عبارة في البداية سلامة الأعضاء، ثم بعد ذلك يقول بحيث يكون كل عضو قادرا على أداء وظائفه على نحو أو بطريقة سليمة. هذا التعريف ورد بعناصره المختلفة في كتب الشيخ الرئيس، أنا أقول لقبه لغرض، وهو ابن سينا، وخاصة في كتابه المشهور وهو القانون. وكتاب القانون كما قلنا من قبل هو كتابه في الطب وبعض العلوم الأخرى كالفلك والحمد. وأما كتاب الشفاء فهو في أبواب الفلسفة المعروفة النظرية ثلاث أقسام والعملية ثلاثة أخرى، ولا يكتفي صاحب المواقف بذلك بل إنه يتتبع أحيانا رسائل صغيرة لابن سينا وغيره. وهذا التعريف الذي لخصناه لقي معارضة كالمعتاد، يعني لا يكاد الإمام الرازي يسكت على كلام ابن سينا أو غيره، ويورد على ذلك شكوكا، وقد يتبرع أحيانا، وليس هذا بواجب على الناقد، بأن يحل هذه الشكوك يجيب عنها هو بنفسه. فربما يتساءل القارئ طب وما الداعي إذن، وما جدوى؟ أرجو أن تتابعوني بدقة. ما جدوى تقديم هذه الشكوك المجاب عنها سلفا والتي لا تعيب صاحبها ما دامت شكوكا مدفوعة؟ لكن ينبغي أن تعلموا أن مسألة الشكوك وهذه أول قضية أثيرها اليوم من قضايا هذا الموضوع، أن إثارة الشكوك حول مقالات السابقين يعني هتلاقينهم، وهذا في السابعة على قاصي غرياس، يعني يقصد أن هذا الكلام ورد في التشكيكة الأولى التي أوردوها على كلام مين؟ على كلام أحد النقاد الذي تناول الجزء من الفلسفة المسمى بقاصي غرياس، وكان قاصي غرياس هي تعريب لكلمة كاتيجوريز، الأقسام، الأنواع، الأصناف، كاتيجوريز أو قاطي، واضح جدا قاطي غورياس إنها كلمة تعريب، يعني أن تنقل الكلمة كما هي جيوغرافي جغرافيا، ولكن تحول فيها بما يتناسب مع الفك العربي والنطق العربي والصوت العربي، يعني ما يستساغ في الأذن العربية و يسهل أداؤه بالفم العربي، اسمه تعريب، لا تغيير في الكلمة إلا جزئيا، لكن إن الترجمة الكاملة بدل جيوغرافيا عن جغرافيا أو كاتيجوريز كاتيجوريز يأتي بلفظة عربية أصيلة ويقابل بها الكلام المقصود، يعني لم يقول يعني علم الهيئة عندهم أو صورة السماء أو تعب يقول الفلك، فهو اختار كلمة عربية تقابل المقصود في المصطلح الأجنبي، ده كلام عام يعني. وكما قلت قد يتساءل إيه معنى الشكوك على جالينوس والشكوك على صاحب الشفاء والإجابة عنها، إيه قيمة هذه الشكوك؟ أقول هذه القيمة قيمة بالغة الأهمية، لأن معناها أولاً إن العرب والمسلمين لم ينقلوا هذا التراث كما هو وفقط، نعم هم حاولوا أن ينقلوه بحسب النصوص البيزنطية نفسها أو في لغة القوم، ولكنهم نقلوه نقلا نقديا، فسلطوا عليه أضواء النقد، وما لم يبتوا فيه اكتفوا بإظهار عدم الاقتناع أو عدم القبول النهائي، يعني معنى التشكيك، وهذه خطوة بين الرأي القديم وبين الحل الجديد متوسطة لا بد منها، لأن أخذ الفكر القديم كما هو والثبات عليه لا يؤدي إلى تقدم المعرفة، ولو كان الأمر كذلك لما انتقلنا من العلم في القرون الوسطى الذي يمثل هذا الكلام في الغالب والعلم الحديث. العلم الحديث مثلا في علم الفلك انقلب انقلابا شديدا، ولكن مقالة يقول عليه انقلاب، انقلاب ايه؟ مفكر الغربي الذي قال بدوران الأرض حول الشمس، وكان القسوس وآباء الكنيسة يعتقدون أن الأرض التي هي موطن المسيح هي مركز الدائرة في العالم كله، ولكن تبين أن هي مجرد كوكب صغير من كواكب المجموعة الشمسية يدور حولها، فيسموه الانقلاب. أصبحت أنسى الأسامي، الانقلاب الكذا اللي هو غير من صورة أو التصور العام للحركة الفلكية والكونية، وأظهر شيء من هذا إنهم كانوا يرون السبعة المتحركات، وقلنا إنها عبارة عن أربع ثلاث كواكب فوق الشمس وثلاثة، بل المشترى وثلاثة تحتها حتى القمر، فيعني سبعة. وأثر هذا في الفكر الفلسفي كما سبق أن ذكرنا عند نظرية الفيض، ولكن تبين المسألة غير كذا على الإطلاق، وأن هذا الجزء جزء صغير من الكواكب أو الكائنات السماوية، وتلك التي أشار إليها القرآن الكريم، في أوائل سورة الملك: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني في رؤية الرائي لينظر إلى السماء ليلا بنجومها الساطعة وكواكبها الكثيرة، فإنه يتعجب، وجعل لهذه النجوم وظيفتين، والاثنين غير وظائفهم الأصلية، إنما الأولى هي جمال السماوات في نظر الرائي، والثانية هي وظيفة معينة لا نعرفها، رجوم للشياطين أنها تبعد هؤلاء المتسمعين أو الذين يسترقون السمع بالنسبة للملكوت الأعلى. فالآن هناك آلاف المجرات إن لم تكن ملايين، وفي كل مجرة ملايين الكواكب والمجموعات المختلفة التي تحاكي المجموعة الشمسية ودوران الأرض حول الشمس والقمر حول الأرض وإلى آخر هذه الأنظمة الدقيقة التي أشار الله عز وجل إلى أن بناء السماوات أشد إحكاما وأبلغ في بيان القدرة من خلق الإنسان. في أكثر من آية من الكتاب. فلولا أن العلماء المسلمين احتفظوا بعقولهم لم يطلقوا عقولهم ولم تجعلهم مفاجأة الاكتشاف للفكر الإغريقي والتعظيم له بحكم أنه خصوة عقلية نحو التقدم العلمي، ولكنهم تناولوه بالنقد وأوردوا على كل نظرية من النظريات شكوكا، معناها أنه لم يصل بعد للحل النهائي، لكن على الأقل غير مقتنع بالحل القديم. هذه الخطوة كما قلت مهمة جدا لتقدم العلم. والأضرب مثلا، كلنا نحفظ، وهذه إحدى مواريث علم الرياضيات القديم، وهو أن الخطان المتوازيان، الخطين المتوازيين، آسف، أن الخطين المتوازيين، أو أن يعني على الحكاية على ما كذا كذا، وبعدين تقول الخطان المتوازيان لا يلتقيان أبدا، لأن معنى التوازي، وسنحتاج إلى هذا في درس اليوم، أن البعد بين الخطين متساو على أي نقطة من النقاط. هل الكلام مفهوم؟ نعم. ولكن الأمر على خلاف ذلك. ثبت أن الخطين المتوازيين إذا خططت خطا على كرة الأرض وخطا بإزائه، والمسافة في الوسط وعلى الأطراف بين خطين متساوية، ووصفتهما بالتوازي، فإنهما هناك عند طرف الكرة الأرضية سوف يلتقيان، لأن هذه الكرة أو هذا الجسم الذي ترسم عليه هو نفس مستدير، فالخطوط متوازية عند الوسط غرقة وما هو قريب من الوسط أو بعيد، ولكن بالمقاييس الفلكية، لكن عند النهاية الذي حدث أن أحد العقول المسلمة، وإن كان شيعي لا بأس، هذا لا يعنينا، اسمه نصير الدين الطوسي، قال لا والله ممكن للخطين المتوازيين أن يلتقيا وأن يتقارب البعد بينهما، وإن كان لم يثبت هذه النظرية واكتفى فقط بأن قال بأنه ليس أمرا مقطوعا به أن تقول كل خطين متوازيين لا يلتقيان أبدا، وهذا موجود فعلا في الرياضيات القديمة والوسطى وربما في الوقت الحاضر، إذا أهملوا هذا النظر الدقيق، ولكن تأكل واستطاع العلماء بعد نصير الدين الطوسي في القرن السابع، في أواخر القرن السابع الهجري 671، بقرون، أن يثبتوا فعلا بالبراهين أن هذا الاحتمال الثاني هو البديل الصحيح لما كان يسمى بنظرية التوازي. هذا مثال أن التشكك العلمي، مش تشكك أي واحد، وعدم الرضا عن النظريات القديمة 100%، وإظهار عيوبها أحيانا، وافتراض أن هناك حلولا أخرى حتى لو لم يصل المتشكك إلى حل واكتفى فقط بإبداء عدم اقتناعه، فهذا خطوة مهمة في تاريخ العلم، وهي خطوة تحسب للمفكرين المسلمين، لأنهم ما تناولوا الأشياء بعيون مغمضة، وإنما فتحوا عيونهم وانتقدوا ما أحسوا لأنه جدير بالانتقاد في التراث الإغريقي. الكلمة دي مفهومة؟ ربما لا تكون أمثلة الرازي شاهدا على ذلك، لأن الرازي يتكلم داخل الثقافة الإسلامية، يعني هو هنا هو له كلام آخر مهم جدا في العلم، لكن هو هنا بينتقد ابن سينا، يعني كلام داخل الثقافة الإسلامية، ولكن هو جزء من هذا المنهج الذي وصفت، وهو أن تتلقى قول الكبراء ليس بعيون مغمضة، وإنما تحاول أن تعمل فكرك بالعلم والعقل وآداب البحث والمناظرة، وليس بالإدعاء ومجرد التسلق على الكبراء. مفهوم كلامي؟ يعني ذكرت مرارا أن بعض إخواننا العرب والمسلمين بل والأزهريين يترجمون أو ما هو أعلم يترجموا ولا لا، المهم ينقلون كلام المستشرقين أو الباحثين الأوروبيين، وهو يحتمل النقد، ولكنهم ينتقدونه بدون أي برهنة أو أي أسس علمية أو أي طريقة مقبولة، وإنما فقط التحامل وعدم اتباع المنهج العلمي. فهناك فرق بين النقد العلمي الذي هو خطوة أو نصف خطوة على الأقل نحو التقدم العلمي، وبين النقد المجرد من التفكير العلمي الصحيح، وكل الفكرة هي المكابرة، يعني الواحد مقتنع بالكلام داخليا ولكن يرفض التسليم به أو الخضوع به، فيسموه مكابرة لأنه كذب، نوع من الكذب، لا يريد أن يخضع للحقيقة التي يراها ضميره العلمي. نعود الآن إلى ما بدأناه، وهو أن التعليف الذي أورده ابن سينا في القانون وفي غيره من رسائله الأخرى لقي معارضة من الإمام الرازي، وأبدى عليه شكوكا ثلاثة، وتبرع هو بالإجابة عنه، يعني هو بس يريد، ودي طريقة الرازي وجنان يجب أن تفهمه على هذا الأساس، أنه هو يصعب ثباته على رأي واحد حتى أراه هو يعود فينقضها، وهذه طريقة متعبة لكنها مفيدة. فهو قال بأن هذا التعريف الذي ورد كما قلنا في الشفاء وغيره، وأن الصحة أولا كيفية نفسانية، أو أن الصحة كيفية حسية لا علاقة لها بالنفس، إن هذا التعريف الذي أورده الإمام أو الشيخ الرئيس لقيا من الإمام الرازي معارض، والخلاصة أنتم عارفين أنه يا ترى الصحة دي اللي يقولوا عليها دي هي عبارة عن مزاج، يعني مجموعة من العناصر المختلطة التي ينشأ عنها عصارة داخل الجسم تتوزع على أعضائه المختلفة، تلك العصارة هي المزاج، لأنها مجموعة عناصر مختلفة وأنزيمات سوائل متعددة تفرزها أعضاء مختلفة ولكنها تختلط وتمتزج، معنى كلمة مزاج يعني خليط، شيء نشأ من مجموعة عناصر. فيا ترى هو اختلال المزاج، يعني لما يكون المزاج سليم، سليم يعني مناسب بحاجات الجسم، أو منافر ولكن لعلاج، ممكن تأخذ دواء مضاد للعنصر اللي في داخل الجسم. أحيانا هو منافر وأحيانا هو موافق لمطالب الجسم، أو أن الصحة هي عبارة عن يعني مقولة من المقولات الأخرى، وهي الوضع، إنه الأعضاء الداخلية للجسم التكوين ده ليس على ما ينبغي أن يكون عليه، فيه خلل في علاقات الأجزاء البدنية الداخلية بعضها ببعض أو الخارجية، وده بيسموه كما قلنا الوضع. تنمون كل مصلي أو الراكع بعد أن كان واقفا أو قائما، فالوضع كما قلنا اختلاف نسبة أجزاء الجسم بعضها لبعض منسوبة إلى أساس معين، الأرض أو القبلة الحائط المواجه أو أي نقطة معينة، فلازم يكون فيه أرضية مساحة معينة أساسية والجسم موضوع فيها، تختلف علاقات أعضائه بعضها اسم واضح، لأن باقي الأشياء كما هي، الوزن والحجم والشكل واللون وكله كما هو، الاختلاف نسبة الأجزاء، الوضع راقدا غير الوضع قائما غير الوضع راكعا إلى آخره. أنتم معنا؟ فقالوا لا، ده هو الصحة والمرض اختلال في هذه الناحية الوضعية من علاقة. وثالثة وأنت عرفتها من زمان، وهي القطع، أن الأنسجة المتصلة المترابطة تتعرض لفصل بين الأجزاء المشتركات، فهذا القطع يسبب الناحية ألم، وكذلك يسبب ما يسمى مرض، لأنه لو كان بالغ العمق أو شيء فقد يحول دون حركة الأعضاء، وإذا تحركت الأعضاء المأوفة يعني اللي فيها آفة أو فيها العدة فستتحرك على نحو غير سليم. واضح الأسباب الثلاثة؟ مزاج ولا وضع ولا قطع أو عدم التواصل الأنسجة. أي ما كان السبب وأي نظرية تختار وسيتبين الأمر، إن سيؤثر هذا على مفهوم الصحة وبالتالي على مفهوم المرض، اللي هو في الغالب يعني مقابل للصحة. لغاية دلوقتي عرفنا التعريف السينوي للصحة والمرض والأسباب العامة لما يسمى المرض، أسباب الثلاثة. ولكن المهم هو التعريف، وإنه يعني إنه دافئة ليست حرب، كيفية أو حالة، لا أعرف أسمها كيفية أو ملكة. طب الرجل يتساءل، وغير الرازي. ليه قال الاثنين الحالتين دول مع بعض؟ ما قالش كيفية وسكت. قال لأن الواقع أنه يعني المرض نفسه غير متفق على تحديده، وأنه الأمر المؤكد أنه إذا اختلت الكيفيات فالجسم يتعرض لما يسمى حالة مرض. لكن المسألة الثانية وهي أنه وضربوا مثل وقالوا إن، وذا قال به بعض العلماء أو نسبوه إلى بعض الأطباء المسلمين، إن فيه حالة متوسطة بين المرض والصحة وهي حالة النقاهة، الناقه من نقه ينقه، لأن الفعل إذا كان حلقي العين أو اللام يبقى مفتوح العين في المضارع، ينقه نقهة أو نقها. والفعل أو الوصف ناقه، ماشي، حافظ يحفظه مثلا فهو حافظ، سقط يسقط فهو ساقط، منع يمنع فهو مانع. فالاسم منها ناقه، هذا الناقه يعني اللي هو كان عيان ويدوبك ابتدى كما يقولون يتنشنش، عارف يتنشنش؟ اعرف يعني يتحسن قليلا. فهذا له صحيح وله مري بين بين، ليس هذا فحسب. خذوا بالكم كل كلام يقول عالم، عالم مش كما قلنا متكبر بالباطل أو مكابر، له فايدة. وذا مثال واضح لهؤلاء ده. قالوا في ناس ظاهر في حالة الجنون، في جنون مسبق يعني دائم، في كلام، وفي جنون، فيه جنون متقطع يعني ترى الشخص مستقر وعادي وكويس خالص وحسن الحالة، ولكن في لحظة أخرى أو يوم آخر أو فصل من فصول السنة هذا كلامهم يضطرب. فهل هذا صحيح أو مريض؟ لا، برضو استدلوا به على الحالة الوسط دي اللي هي بين الصحة والمرض، ولا مرض ولا صح. ماشي يا سادة. فقالوا إن هناك ثلاث حالات، وليس يعني فيه حالة وسط بين الصحة والمرض، اللي هي الناقه والمريض الفصلي أو والفكر ذا، هي عشان تعرفوا كيف يتقدم العلم. ثبتت الآن في هذا القرن أو في هذه العقود الأخيرة تأكد أن فيه علاقة بين خصوص الطول والعرض يعني ناحية جغرافية وبين الصحة. وكان معنا هنا أحد الإخوة ولا أذكر اسمه الآن، اسمه لا أريد أن أذكره، كان تجده في أحوال عادي جدا وذكي جدا ويفهم بسرعة، وأحوال أخرى تلخبط مضطرب العقل. وبعدين الطبيب قال له أنت عندك مرض خط الاستواء، فلما الشمس بتقترب بيحصل عندك هذا. كلام جديد خالص في الطب، ومثله مرض آخر اسمه مرض البحر الأبيض. يعني الشخص يأكل البقول والأشياء اللي تنمو في البحر الأبيض فلا تفيد جسمه، وربما يصل إلى حد الموت، يزوي ويضعف وينخفض الضغط جدا حتى يكاد يهدده الموت. فإذا ما تنبه أو راح لطبيب بعقلية جديدة ممكن يقول له، وإذا موجود يعني في أسرتنا إن الولد ده والبنت ده من أبناء الشرق الأوسط أو البحر المتوسط، ومن مصلحته ألا يأكل كذا وكذا وكذا وكذا لأنه لن يستفيد منها قط. فهمنا بقى؟ فيه مرض يرجع إلى الزمن، ومرض يرجع إلى الجغرافيا والمكان، ومرض يرجع إلى مش بس اللي قالوه قديما وهو اختلال المزاج أو القطع للأنسجة أو اختلاف الوضع البدني. يعني مثال اختلاف إيه؟ واحد يحصل انسداد عنده في الأنف، هو حالة وضعية ولكنها تؤدي إلى اضطراب في أداء العضو، يؤدي وظيفته ولكن بطريقة مأوفة، يعني فيها آفة، فيها خلل، فيها ضعف. واضح الكلام ده؟ الإمام الرازي لم يكتفي بهذا الكلام الذي سبق وقال، انت عارفش الناوي ده للصحة والمرض، في عيب. العيب الأول هو انه تساؤل، انت بتقول المرض اما الصحة اما ان تكون كيفية، فهمنا ومعنى ذلك انها حالة نفسية من الكيفيات، او انها ملكة او حالة اخرى غير الكيفية، لان الكيفية اختلاف في الكيف، ولكن الملكة ده عبارة عن صفة ثابتة في النفس، وليست بالضرورة نفسية. أي ملكة من الملكات مجرد الاعتياد على الكتابة من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين يصبح ملكة، يعني طول عمره بيكتب بالطريقة دي. فالملكة هي صفة ثابتة سواء كانت نفسية، حسية، بدنية، قلبية، أيا كانت. ليه أنت بتقول ما قلتش كلمة واحدة منه؟ قال لك لأن فعلا من حالات المرضية منهم ما هو متفق عليه ومنهم ما هو مختلف فيه. ده هو أبدى الشك وتبرع بالجواب. الراجل جاب كلمتين عشان من أجلي، آسف إذا قلت كلمة عامية، وبعض إخواننا الحاضرين من غير المصريين، كلمة عشان دي يعني على شأن أو من أجلي. فإذا كان من قبيل الكيفية فده متفق على كونه من أسباب المرض، إنما حكاية الملكة فيها كلام. وزي ما شفتم إنه الحالة الوسط لحالة الناقة اختلفوا فيها، يا ترى هي صحة يا ترى هي مرض أو هي شيء بين المرض والصحة. فلأجل هذا استخدم في التعريف كلمتين عشان لا يشمل الأسباب العديدة المتفق عليها، والثاني يشمل ما عساه يوجد من أسباب مختلف فيه. ماشي. الاعتراض الثاني للإمام الرازي هم ثلاثة، فبيقول فيها إن التعريف ده هو معيب، مش كده يا شيخنا؟ معيب، عيب من عيوب التعريف. أنا بكلم ناس أزهريين أو على الأقل مواظبين على الحضور معانا وعارفين كلام طويل مر قبل ذلك، واتكلمنا فيه عن يعني أقسام ما يسمى بالكاتيجوريز ده أو كاتيجورياس أو باللغة العربية المقولات العشرة. فهو هنا بيقول إن الاعتراض يعني كما قلت من أجل أن التعريف ده هو صرف النظر عن ترتيب، هو في عيب اللي اسمه الدور، تعريف دوري. معنا يا شيخنا هو اللي نمر اثنين ولا ثلاثة، خالفت الترتيب. انه دوري يعني ايه؟ يعني انت بتعرف الشيء بنفسه. يقول لك وعرف الماء بعد الجهد بالماء، فما ما فهمناش الحالة كما هي، لأن المعرف غامض والتعريف أوضح شوية فيزيل غموض المعرف، إنما إن كان هو ما كسبناش حاجة. وده بيسموه الدور، وهو إنك تبدأ من نقطة وتلف وترجع لها تاني، فهي نقطة ابتداء ونقطة انتهاء، هو ده اللي اسمه الدور. مفهوم ولا مش واضح؟ فأنت بتقول لي إن الصحة السلامة، وبعدين في التعريف بتقول لي إنه بحيث إن الأعضاء تؤدي وظائفها بسلامة بطريقة سليمة الغير مأوفة يعني سليمة. فإحنا بنعرف الشيء بنفسه، السلامة بالسلام، ما ينفعش كده. التعريف لابد أن يكون أوضح من المعرف وأن يكون غير المعرف، أما إيراد المعرف بنفسه أو بطريقة أخرى كألفاظ أخرى فهو دور، يعني تعريف الشيء بنفسه، يعني اللي نلف نلف ونرجع للنقطة اللي بدأنا منها، هذا معنى الدور. لكن التسلسل حتى لا نصل إلى نهاية، لكن الدور تلف وترجع لنفس نقطة الابتداء. أرجو أن يكون واضحا. فتعريف الصحة بالسلامة، وبعدين تقولي أن يؤدي كل عضو وظيفته ونحو سليم، مفهوم السلامة بالسلام والحمد لله على السلام. ماشي. واعتراض ثالث، وهو بس احنا ما قلناش ازاي اجاب على اللي فات ده. اللي فات انه ما على كل حال التعريف يعني التعريف مش ضروري، ليس ضروري لان ياتي بشيء جديد، ولكن تعريف الكلمه الغامضه بما هو اوضح منها نوعا ما يكفي، يكفي في التعريف. فهو هنا ردد الكلام وقال ان في الصحه معنيين، ومعنى متفق عليه ومختلف فيه، وشرح الكلمه المختلف فيها بالجانب الواضح المسلم به. فهذا هو السبب، وتلك اجابه الامام الرازي، لكن عن الاعتراض رقم ثلاثه. أما الاعتراض الأوسط اللي هو بين واحد واثنين، افتكر إن الأول التعريف قدم فيه الملكة على الحالة، الملكة والحالة، الملكة والحالة. أيوة، يتضمن كلمتين. ليه استخدم الكلمتين الملكة والكيفية؟ وأجبنا عنه لأن فيه متفق عليه واختلف فيه. وهنا التعريف دوري، أو أن المعرف هو نفسه التعريف. وقلنا هنا أنه الأسباب المرض برضو نوعين مختلفين، نوع متفق عليه ومسلم. فهو شرع لأنه لما يقول كيفية يعني حالة ظاهرة على البدن ويمكن للإنسان أنه حتى يطلع عليها ببصره. ولذلك الانبياء يعني واضحة، فاستخدم الجانب المدرك حسيا بالبصر في تفسير الجانب الآخر غير المدرك حسيا، وذا يعتبر هروب أو تخلص من تهمة الدور تلف وترجع لنفس النقطة. لا، هو شرح الاثنين ببعض صحيح من جوه بعض، لكن عشان واحد حسي يمكن إدراكه بالبصر والثاني غير حسي، فشرح الغامض بالواضح أو العقلي بالمحسوس، وده كويس في التعريف. إذن خلصنا قدرنا نتنصل من التهمة الثالثة دي، لكن المسألة اللي في الوسط اللي هي نمرة اثنين، وهو أن تراء الحد ده مضطرب من ناحية أخرى، وهي أنه أنت بتقول لي ده يحتاج بالنروع للنصوص أنه السلوك اللي يصدر عن الموضوع يعني عن البني آدم ويبقى سليم يعني مطابق للآخرين، في واحد بيكتب بكل بساطة وواحد ثاني بيضطرب عند الكتابة، بنعرف بالمقارنة انه الوضع ده. لكن المهم مصدر الاختلال اللي هو بيؤدي الى اضطراب الاداء في الاعضاء جاي منين؟ جاي من حالة المحل التصرف او الموضوع او البدن، كيان البدن كله، ولا جاي من ناحية حالة من الحالات التي يمر بها واللي بنسميها صحة؟ أيها المؤثر، المصدر البدن، الكيان البدني، البني آدم وانفعالاته وحاله كله، ولا اللي انت بتسميها صحة دي، ودي كيفية يعني كيفية يعني عرض من الأعراض وليس كيانا كاملا. السبب يا سيدي ان المصدر صحيح هو الجسم، ولكن بواسطة آلة متوسطة او حالة متوسطة تعين على ظهور العيب وانكشافه، وهي الصح. فمصدر السلوك البني آدم، كلمة موضوع ارجو اللي بيقرا الكلام عايزيني أراه مستعد أراه. المصدر هو البني آدم، لكن الحالة اللي بيمر بها البني آدم بتأثر على سلوكه أيضا. فإذا الحصيلة النهائية جاية منين؟ من الشخص، وبتمر بالسكة أو تستعين أو تتأثر بآلة اللي بنسميها صحة. حالته الصحية بتأثر على سلوكه، وإن كان لم تكن هي مصدر السلوك، مصدر السلوك نفسية البني آدم، ولكن في صدور هذا السلوك من الإنسان ومن نفسيته يمر يجي كده عند الأنف ويلاقي عقبة في التنفس، يجي عند اليد ويلاقي اضطراب بمسألة جاية في السكة مش هي المصدر. فهمنا الكلام؟ هذه الاعتراض الثاني والرد عليه. إذا كنت عايزين على الأقل كنموذج أقول الثاني ده بيقول الثاني من الاعتراض الثاني للإمام الرازي على ابن سينا في تعريف الصحة والمرض. الثاني فيه أي في هذا الحد اضطراب، مش اضطراب بقى دوري، الكلام اللي هو نمرة ثلاثة اللي فاكر وهو ان احنا بنلف ونرجع أو نعرف الشيء بالشيء نفسه. لا، هنا بيقول فيه اضطراب، لكن اضطراب من نوع آخر، اضطراب إذ أسند فيه الفعل تصرف المعين وأنه وصدوره وأنه يصدر عن أسند إيه إلى الموضوع وفي نفس الوقت إلى الصحة. متفهمنا هو بيصدر عن الموضوع يعني عن البني آدم ككل ولا بيصدر عن حالته الصحية؟ الإجابة قلنا أنه عن الموضوع عن الإنسان، ولكن في الطريق يتأثر بحالة أو آلة وهي الصحة. بس يا سيدي، فالمصدر للسلوك والبني آدم، لكن في السكر يتأثر بحالة الصحية. منطقي جدا. فأنا ما قلتش أن مصدر السلوك حاجتين، لكن بيأثر في حاجتين، حاجة من حيث هي مصدر وحاجة من حيث هي طريق. إذن الثلاث اعتراضات المتعلقة بتفسير أو بتعريف ابن سينا للصحة والمرض، واعترض عليه الإمام الرازي بثلاث أشياء، ولكنه في الوقت نفسه تبرع بالإجابة عنها، لأنه قلنا الشكوك دي مش ضروري أنها تنسف الرأي القديم 100% ولا تحدث رأيا جديدا إلا بعد ظهور براهين أخرى ربما تبين أن أحد هذه الشكوك جوهري جدا وأن الإجابة عنه لم تكن صحيحة فتأتي بنظرية جديدة. لكن على كل حال اللي حصل بالنسبة لموقف الإمام الرازي من تعريف ابن سينا للصحة والمرض وهي هذه الثلاثة والإجابة عنها. ثم بعد ذلك انتقل من هذه الشكوك الرازية إلى تعريف المرض. نفس الإشكالات هتيجي، لكن معناها إيه؟ المرض يا ترى هو مقابل للصحة؟ عارفين معنى المقابلة؟ المقابلة نوعين، يا إما مقابلة ضدية، واحد يعني زي مثلا الأحمر والأخضر، لا يمكن يكون الشيء أحمر وأخضر في نفس الوقت، لكن ممكن يكون لا أحمر ولا أخضر ويكون أصفر، هذا ضد. لكن كل لون مضاد للون الآخر، بمعنى لا يجتمعان في الوجود وقد يرتفعان معا، واضح؟ لكن النقيض التقابل على سبيل المناقضة بأن الشيء لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع، لا يجتمعان زي مثلا إيه؟ الصحة والمرض، بأن يكون مريضا صحيحا كركبش، ولكن ولا يرتفعان. نحن نقول قد يرتفعان معا هناك في الضد، لكن في النقيض لا هو مريض ولا هو صحيح. إن قلنا إن الصحة تقابل المرض والمرض تقابل الصحة، وأنه ليس هناك وسيط أو حالة ثالثة. إذا لابد إن ارتفع المرض فمعناها سلامة والصحة، وإن ارتفعت الصحة فمعناها المرض والآفة، مش كده؟ واضح الكلام؟ يا ترى المرض هو مجرد حالة مقابلة مضادة؟ إن قلت إن المرض مقابل للصحة، فإذا كانت الصحة كيفية نفسانية يبقى المرض كيفية نفسانية. إذا ثبت أو الأرجح لغاية دلوقتي إنه هو كيفية حسية، يبدو إنه ما لو إن العلم تقدم شوية، وده كان عندهم فكرة عما يعرف بالأمراض النفسية. ابن سينا كان لما بيكشف بيمسك النبض ويكشف بحالة الإنسان البدنية والنفسية، معانا؟ يعني كان عندهم إدراك للأمراض النفسية، لكن لم يتوسعوا في هذا الجانب. ولا علم بأن كل حالة مرضية حسية إن شاء الله يكون واحد فتح بطنه أو واحد وقع على شيء فكسرت رجله يصحبه دائما اضطراب في الحالة النفسية مؤكد. فهذا شيء مسلم، لكن هم لم يتوسعوا فيا كده يا كده، يا ترى هو حسي ولا نفسي؟ إذا كان حسي من الكيفيات الحسية اللي تبدو للحواس الخمس مش البصر فقط، أو أنه مجرد حالة داخلية باطنية في الإنسان تبقى حالة نفسية. الواقع هو الاثنين، هو لما بيزعق ويقول آه يعني معنى أنه تعب من جوه أساس النزع عن الحالة البدنية، الاثنين معا. ولا ايه انت مش عارف الكلام ده؟ انا بقول الكلام ده بالخبرة المرضية عافاكم الله. لكن في هنا لك اذا كان المرض حسي، الصحة حاجة حسية وكيفية مادية حسية بصرية او تدرك فليكن المرض كذلك. وأما إذا كان نفسية فحالة نفسية، يعني إذا ما بحس. لكن الكلام اللي موجود هنا إن إن إن إن المرض هو خلاف الصحة، مغاير للصحة ومقابل لها على سبيل النقيض بحيث أنه ما فيش وسط، ولا على سبيل الضد في حالة وسط، يعني هو يقابلها بوجه عام. وبعدين قال أنه إذا كان فيه مشكلة في صدور الأفعال من الموضوع، من الموضوع يعني قلنا البني آدم الإنسان أو من المريض، ربما يكون حيوان أو طائر، لكن غالبا هو الإنسان، يصدر من الموضوع ولكن بطريقة مأوفة كما قلنا، أو غير سليمة أو غير مطابقة للأشخاص الآخرين، وقلنا أنها غير سليمة، فهذا هو ما نعتبره نوع من أنواع الأمراض، سواء أصابت الحيوان أو حتى النبات، يعني لا يمتص الماء بطريقة سليمة أو لا يمتص الغذاء ولا يستفيد من حالة من حالات الإنسان في البني آدم بالتمثيل الغذائي، وهو موجود برضه في النباتات مش قادر يمتص العصارات المفيدة له من الأرض، فالحالة دهيا في النبات وكذلك في الحيوان أو الطيور أو البني آدمين هي عبارة عن آفة أو عيب أو خلل أصاب، فهو ده ما يسمى بالمرض. طيب بيقول وأنت خبير بما يرد على هذا الحال، أنت عرفت أن التعريف الصحة نفسها بأنها كيفية نفسانية أو حالة وملكة، أو إنها مجرد حالة عصبية أو عضوية لا علاقة لها بالنفس، أمر مختلف فيه. فإذا سيرد نفس الاختلاف في تعريف المرض، وانت شكوك الثلاثة بتعلم أمراضي ممكن إيرادها على تعريف المرض بكونه مقابلا للصحة، يبقى هو يساويها في الدلالة وفي المشاكل كمان في الاعتراضات التي اعترض بها على ذلك التعريف، صحيح مجاب عنها يبقى برضو تتذكرها وتجيب عنها. إذا كنت فاكرين الثلاثة، العيب في التعريف إنه هو دوري، وعيب في لفظتين يا ترى الأولى ولا الثانية السبب واحد ولا اثنين، وعيد في الأوسط يا شيخنا. إنه أسلم في الموضوع أو إلى الثلاثة التي أوردناها سابقا ترد هنا على تعريف المرض، ولكن هي مجاب عنها كما قلنا. ثم إنه بعد ذلك قال أنت عليم بأن يرد هناك، يرد يعني يوجه الاعتراض، الإرادة معناها ورود الاعتراض، الاعتراضات الثلاثة الترجع. فإنها كما ترد على الصحة ترد كذلك على تعريف على هذا الحد، حد يعني تعريف، يعني على تعريف المرضي بما ذكره الإمام اللي هم الثلاثة، من عدم اندراج المرض في الكيفية النفسية، وأنه أحرى به أن يكون حسي، وبأن المرض على هذا الحد يقابل الصحة مقابل تقابل التضاد، وفي القانون أن المرض هيئة مضادة للصحة. ورجع تاني جيبه نصوص الإمام أو الشيخ الرئيس ويبين اضطرابها، ليست محددة أو واقفة عند موقف واحد، أن المرض هيئة مضادة للصحة، مضادة يعني فيه وسط، أن المقابل يعني اثنين فقط. وفي الفصل الثاني من سابعة قاطيغوريا سهي، سابعة يعني التشكيكة نمر سبعة على كتاب الكاتيغوريس قاطيغوريس، كتاب قاطيغوريس اللي هو كتاب المقولات، المقولات العشرة اللي احنا بنضيع الوقت دائما فيها، زي الطويل الأسود بن مالكي في بيته بالأمس كان متكي في يدي عود لواه في التوى، هذه عشر مقولات، العشرة دي هي اللي يسموها الكاتيغوريس. حتى في اللغة الإنجليزية يقولوا كلمة مقولات أرستوتوليان كاتيغوريز، يعني الأصناف أو الأنواع الأرسطية العشرة، لأنها أعلى أنواع الأجناس في المنطق، وده معنى مقولة، مقولات أعلى الأجناس التي يمكن تخيلها. أنا حضرت، فهو هنا بيقول نفس المشاكل التي واجهت تعريف الصحة هي بالأحرى تواجه تعريف المرض، وده شيء منطقي جدا، والإجابة هي الإجابة هناك. وبعدين يا سيدي قال إن المرض هيئة مضادة للصحة، وفي حتة ثانية مضاد يعني في وسط، عرفت المضاد؟ افتكر دايما اللون أخضر وأصفر ده ضد، ممكن يكون يشبه، فلا يرتفعان ولا قد يرتفعان، ويجوا حاجة ثالثة، يبقى فيه حاجة ثالثة الضد، لكن في النقيض هم اثنين بس، يا أسود يا أبيض، معنا؟ يعني إما موجود أو لا موجود، مش حالة وسط بينهم. شوف يا سيدي، ومع ذلك في الفصل الثاني من كتابه، الفصل الثاني من سابعة قاتيغوريس، قلت لكم المقصود هي الاعتراض نمرة سبعة على باب المقولات أو كاتيغوريس، من كتاب الشفاء. من كتاب الشفاء مثل ذلك أو مثل ذلك، يعني نفس الاعتراضات ترد. وفي الفصل الثالث من المقالات، المقالة السابعة، أن المرض من حيث هو مرض بالحقيقة عدمي. قال له انسى حكاية نقيضان أو ضدان، واضح؟ الضدين اللي هم في وسط، ونقيضين اللي الوجود اللا وجود، نقيضين. قال لك لا، ده هو عبارة عن عدم ما لك، يعني في حاجة معنى إيجابي وله دلالة، كما تقول البصر، واضح؟ مين اللي مش عارف؟ إنما العامة هو إيه العامة؟ ربنا بيخلق عامة؟ لا، بيضيع البصر، فالعامة غياب البصر، واضح؟ إذن العامة معنى عدمي، فالعامة عدم البصر، واضح يا سادة؟ هو هنا بيقول المرض كذا، المرض غير صح، خلاص. ولا تقولي بقى كيفية ولا مش كيفية، وصدروا عن الموضوع ولا تأثر في السكة، والكلام ده كله هو معنى عدمي، زوال شيء موجود وكان هنا وراح وضاع، مثل الأعمى والبصير. فالبصر ملكة، يعني حالة معينة ثابتة ومعنى إيجابي للإنسان منه يمسكه بإيده يعني بحواسه، لكن العامة هو ليس إلا غياب البصر. فهو بيقول المرض كذا كله عبارة عن غياب حالة الصحة، فهو عدمي، عدم صحتي وخلاص، وتريح نفسك. ده فكرة جديدة خالص غير اللي فاتوا. قال لك ايه؟ عدمي فين؟ لست أقول من حيث هو مزاج أو ألم، وهذا يدل على يعني حكاية أنه عدم يعني وغياب محض. قال والله الكلام ده يعني مش قوي، يعني لأنه المرض واضح أنه في حد مش عارف المرض منكم، كل المصريين عارفين المرض وتألم، وقالوا آه في يوم من الأيام. فاللي يقول آه يعني ما أنا عارف المرض، ولو معرفة إجمالية، لكن إنه هو مجرد غياب الصحة ده هو حاجة أكثر من كده، مش مجرد غياب. فهنا بقى بيقول لك يا سيدي أنا ما بقولش إنه هو يعني عدم تماما، لا، ده في ناحية إيجابية، وهو اختلاف في المزاج وألم، وهذا يدل على أن التقابل بينها، التقابل بين العدم، تقابل العدم والملكة، يعني زي الواقع الكلام ده مش ماشي. إنما وجهة نظر إن المرض غياب الصحة كالعمى مع البصري، فليس العمى وهو مرض طبعا وآفة إلا غياب البصر، والأمراض كلها بهذا الشكل، غياب صحة اليد يعني يحصل شلل أو يحصل خلل في أدائها، فهي عبارة عن غياب الصحة، وهكذا. وفي كتاب المباحث المشرقية، وأعلم من هذا الكتاب للرازي مش لابن سينا، هو المباحث المشرقية في الإلهيات، في الإلهيات والطبيعيات لابن سينا؟ لا، للرازي. للرازي، للرازي بيقول إن الرازي نفسه قال في المباحث المشرقية لا مناقضة بين كلامه، يعني بين كلام ابن سينا، إنه مرة قال كده ومرة قال كده، لا، لهذا توجيه بالضبط، زي ما تبرع بالإجابة هناك هو هنا بيدافع عنه، فمرة هو يهاجمه ومرة هو يدفع عنه. ففي المباحث المشرقية يقول لا تتصور أن ابن سينا مضطرب، وأنه هو يترى المرض غياب ملكة ومعنى عدمي زي العالم مع البصر، ولا المرض حالة حقيقية إيجابية وتقابل حالة الصحة. إذا فهمت الاثنين، الاثنين صح. عايز أقول كده. وقال الرازي قال الكلام ده في كتاب الله أظن من أواخر كتبه من المباحث المشرقية، لعله من أواخر آراءه، بحيث أنه لا مناقضة بين كلاميه، يعني بين الموضعين اللي انت جبتهم من قاطغورياس ومن كتاب آخر، لا لا لا تناقض في كلام ابن سينا وإن اختلف أو تعدد. إزاي لا مناقضة بين كلاميه؟ ليه؟ إذ في وقت المرض أمران، يعني العيان عنده حالتين، شوف أمران. الأمر الأول هو عدم الأمر الذي كان مبدأ الأفعال السليمة، ولكن مش بس، وثانيهما في أمرين مش أمر واحد. الأمر الأول غياب وعدم ما لك صحيح، وإنه الحالة اللي كان بيكتشيا مثلا بسهولة أصبح غير قادر، اشتلت اليد والعياذ بالله. فحصل غياب للسلامة العضوية في اليد بشللها، ده مش جزء من الموضوع. الجزء الثاني إنه بتنشأ حالة أخرى في نفس العضو أو في البني آدم تؤدي إلى الأداء المضطرب المسمى بالمرض. واضح؟ ففي حاجتين، غياب ولكن مش هو كل حاجة، والحاجة الثانية ننشو حالة جديدة تؤدي إلى هذا الخلل. فالرازي بيجاوب وهو بيدافع عن ابن سينا، فمرة يهاجمه ومرة يدفع عنه، لأن ما فيش عداء. يعني يقولوا إيه ينبي؟ ليس في الدبلوماسية عدو دائم ولا صديق دائم. عندك كلام زي كده؟ يعني ما لا تفاجأ بأن تجد عدو الأمس صديق اليوم. فكذلك في المرض، فهو بيقول الأول المرض عبارة عن عنصرين، العنصر الأول غياب السلامة والصحة، العنصر الثاني نشوء حالة جديدة تعتري البني آدم وتظهر في أداء الأعضاء المختلفة وتؤدي إلى الاضطراب، مش مجرد غياب الملكة أو الحالة السليمة كالعمى مع البصر. ده حالة مثال، لكن مش كل حاجة. معنا في المرض أمران، أمران أحدهما عدم الأمر الذي كان مبدأ للأفعال السليمة، وهي دي اللي غياب ملكة، وثانيهما مبدأ للأفعال المأوفة. الأفعال المضطربة دي في جوه البني آدم حالة تفرض عليه، ولا حتى لو كانت حالة نفسية أو حالة حسية أو أي شيء، أنت ما تعرفش اللي جوه البني آدم هو إيه. وشفت يا سيدي الأفعال المأوفة، فإن سمي الأول اللي بيبص لناحية غياب السلامة بيقول عدم ما لك، واللي بيبص لما نشأ حديثا وأدى إلى الاضطراب والخلل بيقول لا، ده فيه سبب إيجابي جديد لهذا التصرف المختل. ماشي؟ إذن التقابل ليس تقابل عدد وملكة، وإنما تقابل ضدين من قبيل التضاد. وانت عرفت ايه التضاد؟ حاجتين لا يجتمعان وقد يرتفعان. والأظهر أن يقال إن اكتفي في المرض بعدم سلامة الأفعال فذلك فذلك يكفيه. بصرف النظر عنه ونشأ عن ملكة وغيابها، أو نشأ عن عامل جديد إيجابي ظهر بعد غياب الملكة، يكفيه عدم الصحة المقتضية للسلامة. وإن أثبت هناك أن هناك آفة وجودية فلا بد من إثبات هيئة، يعني تعوز دليل نثبت فيها هيئة جديدة نسميها حالة مرضية داخلية. فكأن ابن سينا كان مترددا في ذلك، ولكن حقيقة الأمر كما يرى الرازي لا واسطة بينهما، صحة ومرض، وما فيش حاجة مريض في ناحية وسليم في، لا، يا إما صحة إذا كان صحيح في ناحية ومريض في ناحية يبقى مريض، يبقى ما يزال مريضا، فهما حالتين، سلامة كاملة أو نصف سلامة أو سلامة، والاثنين دول مرض. ماشي. فلا واسطة بين الصحة والمرض المعرفين بهذين التعريفين، تعريف الصحة واعتراضاته وإشكالاته، وتعريف المرض أهو مقابل أم أنه عدم محض. ماشي. بهذين التعريفين، إذ لا خروج ب، يعني ما فيش ثالث بين النفس والإثبات، ما تقول وجود ولا وجود، بصر لا بصر، إيمان لا إيمان، معناها نفس الكوك ليس إلا حالتين اثنين متقابلتين. فالأولى هي الصحة والثانية هي المرض. وأثبت جالينوس بينهما لوجهة نظر مختلفة لواحد طبيب يوناني ومشهور جدا خصوصا في الطب، جالينوس. انت عرفت ان الطب ده هاجر من بيزنطة مع الرهبان المسيحيين الأنطاكيين، لما طردوا من هناك انتخبوا بوب هناك في في في بيزنطة اللي هي اسطنبول دلوقتي للمذهب المسيحي الشرقي اللي نسميه احنا القبطية زي بتاع النصارى هنا في مصر، مصر واليونان والبلطيق ده او الهتة البلقان اللي هي بين تركيا وروسيا، ومن اوكرانيا ورومانيا والكلام ده، وروسيا نفسها، وكل مسيحي الشرق على طريقه، والناس اللي في روما وما حولها على طريقه اخرى. ده قبل نشوء المذهب الانجيلي، هناك مسيحيه شرقيه ومسيحيه غربيه. فالجماعه المسيحيين بتوع انطاكيا الشرقيين طردهم هؤلاء الاوروبيون واحتقروهم، فهاجروا وراحوا فين؟ راحوا الى جند شابور، راحوا لملك الفرس، وصاحبنا طبعا رحب بهم لانهم انشاوا له في جند شابور اللي هي شرق الخليج جوه ايران مدرسه للطب والفلسفه مستقره ومعروفه كادت تنافس اللي في بيزنطة. الشاهد انه صاحبنا جالينوس اجتهد في أن يثبت حالة ثالثة وسط بين الصحة وبين المرض، وسمه هو الحالة الثالثة، وكلام قلناه، واستشهد لها بحالة الناقه أو اللي لسه خارج من المرض وحالته لسه لم يتكامل شفاؤه، أظن إحنا عارفين حالة النقاهة وحالة اللي يسموه تعقب المرض، حالة التمريضية دي، هو له 30% ولا مريض 100%، فهو بيقول إن دي حالة تالتة. ولكن ابن سينا ما زال مصرا على أن التقابل في الحقيقة هو تقابل تضاد، يعني إن ما فيش حالة ثالثة في الوسط مقابل يعني تقابل التناقض في الحقيقة. واستشهد على كلام ابن سينا وعلى خطأ نظرية جالينوس اللي هو حاول الدفاع عن تلك الحالة الثالثة التي لا هي صحة ولا هي مرض، وإنما هي وسط بينهما أو مزيج منهما. ثم بعد ذلك أكد أنه لا يتصور حالة وسط بين الصحة والمرض، لأن المسألة ببساطة إذا كان سليم يبقى شوفي 100% انتهى أصبح صحيحا، لكن إذا كان حتى يمرض شهرا ويشفى شهرا سواء كان في الأمراض العقلية أو البدنية أو فهو مريض، هو مريض ما زال مريضا ولن يسمى صحيحا إلا إذا خرج من تلك الحالة وإن كانت متقطعة. فالأمر بين الصحة والمرض ولا ثالث لهما، وهذا ما أكده في نهاية هذا الفصل الشيخ الرئيس وصاحب الكتاب مشي عليه وقال وكذا في كل متقابلين، يعني أي حاجتين متقابلين مع بعض ممكن جدا يجي واحد يتشكك في أن في حالة ثالثة، لكن الحسم يجي من إيه؟ من إذا كنت دارس منطق ففي المنطق حاجة اسمها باب التناقض، وباب التناقض ده لا يتحقق التناقض إلا بعد وحدة أو الوحدات الثمان، ثمان أشياء لازم تتحد في الحكم، وبالتالي يكون الحكم صافيا بين جانبين واحد واثنين وبس لا ثالث لهما. ايه هم الحاجات دي؟ يقول لك لازم وحدة الموضوع المحكوم عليه طبعا، وحدة الحكم، وحدة الجهة، وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الاعتبارات المعاني. انت بتطلق اللفظ ده بايه؟ بمعنى ايه؟ ممكن يكون قصد به غرض خاص. ثمان اشياء لا بد ان تتحد، وبعد ذلك يكون الحكم مترددا بين نقيضين لا ثالث لهما، فالتناقض لا يتحقق الا بوجود الوحدات الثمان. واللي دارس منطق كويس يقدر يتاكد من أن الوحدات هي متحدة ولا مختلفة، إذا اختلت واحدة يبقى ليس من قبيل التناقض، قد يكون تضاد أو اختلاف عدم ومالك. واضح يا سادة؟ قد يكون من قبيل الألوان فيبقى مجرد تضاد، وقد يكون عدم ومالك ولكن ليس تناقض. التناقض وصفان متقابلان ليس بينهما ثالث كالوجود واللا وجود، إيمان اللا إيمان، ما فيش وسط. واضح يا سادة؟ لا يوجد بينهما وسط. فالذي ينسى أو يجهل الوحدات الثمان هعيد تانيه، لازم يكون المحكوم عليه واحد والحكم واحد والزمان واحد والمكان واحد وجلالة الألفاظ وحده. والجهة بمفهوم منطقي، لأن يا ترى أنت بتحكم الحكم ده بصفة دائمة ولا أحيانا؟ أنت بتحكم الحكم ده على وجه الضرورة ولا على سبيل الإمكان جايز وكده. فهي أمور ثمانية لمن يعرف المنطق، إذا اجتمعت وجب أن يكون الخلاف خلاف تناقض بين الحقيقة ونقيضها الذي لا ثالث له. واضح؟ لكن إذا لم تتحقق الثمانية فإنه عندئذ يمكن أن توجد حالة ثالثة. ولذلك ابن سينا قال إن جالينوس خفي عليه هذا الحكم المنطقي، وإن كل واحد يبص في حالة تقابل بين شيئين يجب أن يتأكد من هذه الوحدات الثمانية إن كانت متحققة وكلها متحدة، يبقى قطعا هذا على سبيل التناقض أي الخلاف الضروري الذي لا يحتمل حالة ثالثة. واضح؟ لا يجتمعان ولا يرتسعان. لا يجتمعان يعني ما يجوش مع بعض، يبقى موجود ولا موجود؟ لا. ولا يرتفعان بمعنى انه اذا وجد حاله منهما اختفت الاخرى، واذا اختفت واحده منهما وجب حصول الاخرى. مفهوم؟ لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. واضح؟ اظن واضح الكلام ولا ايه؟ فابن سينا قال ان جالينوس خافي عليه اتحاد هذه الوحدات الثمان التي هي ضرورية. اللي يقرأ كتاب تحرير القواعد المنطقية مثلا الذي يدرس في أصول الدين فإنه يجد في باب التناقض هذه الوحدات الثمانية. فهو ذكر برضو أهمها مش كلها، قالوا هي أن الشرائط أن يفرض الموضوع واحدة، هذه وحدة المحكوم عليه الموضوع في صفحة 151 حسب نسختي، أن يكون الموضوع واحدة بعينه في زمان واحد، وحدة الزمان. وحدة الثمانية وانتهى الفصل. في المعرض القادم إن شاء الله أتلاقوا لهذا الفقير 44 وحدة سبق إصدارها أيام كفودة ده أو اسمها إيه كورونا كوفيدا وثلاثة أخرى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم 40 في الناحية العائلية الاجتماعية، وأنا أرى أنها أهمها، لأنه أي واحد منكم يروح جهة مدينة نصر ويبص لجهاز التعبئة والإحصاء ويقرأ نسبة الطلاق كل يوم وكل شهر، شيء مروع جدا فيما يتعلق بحالة الأسرة المصرية. ولذلك اخترت هذه 40 وأسميتها 40 العائلية، وهناك 40 للناحية الإدارية وما يتصل به، والعدل والظلم والولاه وإلى آخره. اللي أرى منكم كتاب ابن تيمية السياسة الشرعية في إيه؟ في إصلاح الراعي والرعية. الراعي والرعية، فهي قريبة من هذا في نفس الموضوع. 40 حديثا، والرابعة هي شيخنا أصول الدين. 40 أخرى في العقيدة، 40 حديثا في أصول الدين. فستجدون هذه 4 وأنا أعتبر أن ذي أهمها، لأنها تعالج مرضا خطيرا في الأسرة المصرية. وكانت الأسرة المسلمة بوجه عام مضرب المثل. أنا قلت لكم قبل كده أن الراجل اللي اسمه ملك إنجلترا الحالي تشارلز تشارلز كان يقول لإخوانه هناك في لندن، عندما كنت أنا موجود في السبعينات: تعلموا من جيرانكم الآسيويين، مش عايز يقول المسلمين، إنما هو غرض المسلمين. أن الأسرة هناك اختلت إلى حد كبير أو ماتت في أغلب الأحيان. مثلا بلغت البنت 17 سنة أو 16 سنة تأخذ شقة مستقلة وتعيش زي ما عايزة، وكذلك الولد. فهناك الروابط من الروابط الاجتماعية سواء هناك أو في أمريكا أو في الغرب بوجه عام تدهورت أو بهتت أو غابت إلى حد شديد. ولذلك كانوا يضربون المثل بالترابط الأسري الإسلامي. وطبعا لا يزال هناك تحسن نوعا ما، لكن بدأنا للأسف نصاب بنفس الأمراض. واقرأ عدد الطلاقات اللي بتحصل. الواد مش عارف معنى زواج يعني ايه، ويروح ياخد زميلته في الجامعة ويروح يقولوا كلمتين قدام قاضي او ما يقولوش الله اعلم، ويحدث بلاء شديد. اول حديث في الاربعين العائلية عنوانه الاسرة وقيمتها. معنى الاسرة؟ عن انس عن ابن عمر رضي الله عنه، آسف، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم، ألا بأداة افتتاح للكلام لكن مع تنبيه للأهمية، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس خالص راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. خد بالك من ربط الرعاية بالمسؤولية. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. يعني لا أتمنى أن تلعب العبودية، إذا فرضوهم على أسرانا نفرضها على أسرهم. لكن عند المسلمين تعرف وضعت الحرب أوزارها، لك من ولك فداء ولك، يعني ليس ضرورة أن يفرض الرق على كل شخص غير مسلم أبدا. والمسلمين يعني كتاب الغرب يقولوا يا ليت ده غير المسلم في المجتمع المسلم. إلى اللقاء، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.